إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب الجمعة أو باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف رحمه الله أحاديث تحت هذا الباب، وتوقفنا عند الحديث الرابع، وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، رواه مسلم. وهذا الحديث تقدم شرحه، وشرعنا في ذكر الفوائد التي تؤخذ منه، وما زلنا عند الفائدة الأولى، وهي بيان العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، لأن هذا الحديث كما تقدم معنا استدل به بعض أهل العلم على أنه يشترط لصلاة الجمعة حتى تصح أن يحضر 12 رجلاً. وتقدم معنا ذكر الأقوال في هذه المسألة، وهي 15 قولاً، وتبين لنا ضعف هذه الأقوال إلا قولين منهما. القول الأول من قال إن الجمعة تصح باثنين فصاعدا، يعني الإمام المأموم، والقول الثاني من قال الجمعة تصح بثلاثة فصاعدا، إمام ومأمومان. هذا آخر ما توقفنا عنده، وذكرنا أدلة هذين الفريقين، والقول المختار منهما هو القول الأول، يعني قول من قال إن الجمعة تصح من اثنين فصاعدا كالصلوات الخمس، تصح من اثنين فصاعدا كالصلوات الخمس. وهذا هو قول إبراهيم النخعي والحسن ابن حي وأبي سليمان والظاهرية ومنهم ابن حزم، ورجحه الصنعاني وكذلك الشوكاني وكذلك الألباني وكذلك الشيخ مقبل الوادعي وكذلك الشيخ الإثيوبي عليهم رحمة الله جميعا. يقول الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، قال من قال إنها تصح باثنين استدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، يعني لا فرق بين الجمعة وصلاة الجماعة، ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالراجح من القولين الأخيرين اللذين ذكرتهما هو قول من قال إن الجمعة تصح باثنين فصاعد، يعني إمام ومأموم، إمام ومأموم تصح لهما الجمعة. ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا، ما رواه أبو داود وغيره عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. وهذا الحديث

قال والجمعة صلاة، والجمعة صلاة، فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل. والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل. قال ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. ثم قال وقد قال عبد الحق إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قال السيوطي لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انتهى كلامه رحمه الله. فدل هذا على أن صلاة الجمعة تصح بما تصح به صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة بالإجماع تصح باثنين، فكذلك صلاة الجمعة اثنين فصاعدا تصح صلاة الجمعة. وخلاص الكلام في مسألة العدد الذي تنعقد وتصح به الجمعة هو ما قاله الشوكاني أيضا في كتابه السيل الجرار، حيث قال عليه رحمة الله والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه بالدليل أو فعليه الدليل. ولا دليل، يعني لا يوجد دليل على اشتراط عدد معين للجمعة. قال وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه. يعني عندما يقول الإنسان هذه المسألة يشترط لها كذا، هذا لابد له من دليل، لا يشترط من عنده، وإنما يقول هذا شرط والدليل كذا وكذا. فاشتراط العدد في الجمعة لم يثبت فيه دليل، إذن فمن جعله شرطا فإنه يطالب بإقامة الدليل على ذلك. وكما قال الشوكاني ولا دليل. قال فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله وعلى شريعته. والعجب من كثرة الأقوال في تقرير العدد حتى بلغت إلى 15 قولا، وليس على شيء منها دليل يستدل قط إلا قول من قال إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه هي الخلاصة في مسألة صلاة أو العدد في صلاة الجمعة، والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية التي نستفيدها من حديث جابر رضي الله عنه بيان سبب نزول قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. سبب نزولها هو ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا سبب صريح وسنده صحيح، ولذا أجمع عليه المفسرون. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة أبي بكر وعمر وجابر رضي الله عنهم وبقية من ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لسماع خطبته. إذن فالذين ثبتوا ولم يخرجوا مع من خرج هذا يدل على فضيلة لهم، وذلك لما معهم ماذا من قوة الإيمان، فلم تلههم هذه العير التي جاءت محملة بالتجارة والطعام، لم تشغلهم عن سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من خرج من الصحابة فتقدم عذرهم، أما من خرج من الصحابة فقد تقدم عذرهم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث حرمة الخروج من المسجد أثناء الخطبة للتجارة وغيرها، لأن حضور الخطبة واجب، لأن حضور الخطبة واجب، وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث استحباب الخطبة عن قيام، استحباب الخطبة عن قيام، بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. وسيأتي بحث هذه المسألة عند شرحنا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة السادسة من فوائد حديث جابر أن الظاهر من هذا الحديث، أعني خروج من خرج من الصحابة رضي الله عنهم، كان قبل العلم بالحكم الشرعي، كان قبل العلم بالحكم الشرعي الذي هو وجوب البقاء في المسجد لسماع خطبة الخطيب. وهذا يفيدنا أن من جهل وجوب شيء فتركه فإنه يعذر بجهله، فإنه يعذر بجهله. وهذا هو الذي حصل لأولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه لم يبلغهم وجوب سماع الخطبة ولا الذم عن ترك الخطيب لمن اشتغل بتجارة ونحوها، ولكن لما نزلت هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، لما نزلت هذه الآية وعلموا ما جهلوه استدركوا على أنفسهم وفهموا منها ذم ما فعلوه فاجتنبوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا وصفهم الله عز وجل بقوله في آية أخرى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن فخروج من خرج من الصحابة كان لجهلهم أولا بوجوب الاستماع للخطبة، وكان أيضا لشدة حاجتهم إلى الطعام، لأنه كان في ذلك الوقت قد أصابهم جوع في المدينة وغلاء للسعر، فلما سمعوا بأن العير قد قدمت وهم لا يعلمون وجوب الاستماع للخطبة خرجوا رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا هو عذرهم، وهذا هو الواجب علينا اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحسن بهم الظن. الواجب على المسلمين جميعا أن يحسنوا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسلم قلوبنا وألسنتنا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. والواجب على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكن في قلبه الحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكن لهم الحب وهم أناس قد رضي الله عز وجل عنهم من فوق سبع سماوات. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فالله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء الأخيار من فوق سبع سماوات، فكيف يقع في قلبك شيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك من السفه الذي يقع فيه بعض الناس عندنا ممن تلوثت أفكارهم وعلومهم بما عليه الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتوا إلى مثل هذه الأخبار ويطعنون فيها أو يطعنون بها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مما يجب على طالب العلم خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يتنبهوا له. فعندنا أصل أصيل، وهو أن الصحابة لهم حرمة ولهم مكانة، لا نرضى لأحد أن يقدح فيه. فمن سمعته يقدح في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه في دينه، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. فهم رجال اختارهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي يطعن فيهم إنما يريد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلم أنه إذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فإن الناس لا يستجيبون له، أعني المسلمين لا يستجيبون له، لكنه يطعن في الصحابة ليتوصل إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلمين جميعا أن يتنبهوا إلى هذا الأمر. فمن سمعتموه يتنقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فاعلموا أنه ماذا؟ يريد الطعن في هذا الدين. وقد يكون هذا الرجل تلقى هذا الأمر ماذا؟ عن الرافضة، يعني يقول إنه لا يريد بذلك الطعن في هذا الدين، لكن بطريقته هذه وتنقصه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخدم أعداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شعر أو لم يشعر؟ شعر أو لم يشعر؟ فلذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن يكن في قلبه حبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فالصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذه ست فوائد تؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه. بقيت فائدة أخرى نتركها لأني لم أحقق فيها جيدا، فنتركها لمرة قادمة بإذن الله عز وجل. نشرع الآن في الحديث الذي بعده، وهو حديث ابن عمر. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قال: رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت باب الجمعة ليقرر به مسألة ما تدرك به صلاة الجمعة، يعني متى يعلم المسلم أنه قد أدرك صلاة الجمعة، لأن هذه المسألة جاء فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، يعني إذا أدركت ركعة مع الإمام فقد أدركت الجمعة، فقد أدركت صلاة الجمعة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك شيء من الخطبة مع الصلاة، يعني قالوا صلاة الجمعة يدركها المسلم إذا أدرك الخطبة والصلاة، أو أدرك شيء من الخطبة، أو أدرك شيئا من الخطبة مع الصلاة. القول الثالث قالوا إن الجمعة تدرك بإدراك التشهد مع الإمام، يعني لو دخلت وجدت الإمام يتشهد يوم الجمعة فدخلت معه وتشهد فإنك تكمل ركعتين فقط. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وسنبين من قال بكل قول من هذه الأقوال مع بيان الراجح منها بعد شرح هذا الحديث وتخريجه. يقول المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر هو عبد الله، عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو من الصحابة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من السبعة، من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث. وقد تقدمت ترجمته: توفي رضي الله عنه سنة 73 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. من المعلوم أن صلاة الجمعة فيها ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، والمراد هنا من أدرك الركعة الثانية، من أدرك الركعة الثانية كاملة، من أدرك الركعة الثانية كاملة، يعني الإمام راكع، لو أن الإمام رفع من الركعة الثانية فهذا تكون قد فاتته صلاة الجمعة على القول الأول وعلى القول ماذا الثاني كما سيأتي بيانه. إذن فقوله هنا صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، المراد الركعة الثانية، يعني يدرك الإمام وهو راكع ثم يكمل معه ما تبقى، يعني من السجدتين ومن التشهد ومن السلام، ثم يقوم هو ويكمل الركعة الأخرى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، وغيرها، جاء في رواية ابن ماجه أو غيرها، وغيرها، هذه رواية الدارقطني، أو غيرها، هذه رواية ابن ماجه، يعني أو غيرها من الصلوات الأخرى، وهذا يشمل الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، الصلاة الثلاثية وهي صلاة المغرب، والصلاة الثنائية وهي صلاة الفجر، وصلاة الجمعة، وصلاة العيد، قال وغيرها. ويدل على هذا العموم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا يشمل الجمعة وغيرها من الصلوات، يشمل الجمعة وغيرها من الصلوات كالصلوات الخمس والعيدين وغيرهما. إذن قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى، يعني يضيف إلى الركعة التي أدركها مع الإمام ركعة أخرى، يضيف إلى الركعة التي أدركها مع الإمام ركعة أخرى. قال: وقد تمت صلاته، يعني بهذا تتم جمعته، بهذا تتم جمعته، لأن صلاة الجمعة كما هو معلوم ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، لذلك قال: فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وهذا الكلام موجه على الصلاة الثنائية وهي صلاة الجمعة أو صلاة الفجر ونحو ذلك. فمن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يضيف إليها أخرى وتكون صلاته تامة. وهذا الحديث دليل للقول الأول وهو قول من قال إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام. قول من قال إن الجمعة لا تدرك أو تدرك بإدراك ركعة مع الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله في تخريجه للحديث: رواه النسائي، وهو كذلك رواه النسائي في سننه تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: من أدرك ركعة من الجمعة، لكن هو عنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك، وقد علق الشيخ الألباني عليه رحمة الله على هذا الحديث فقال: شاذ بذكر الجمعة والمحفوظ الصلاة، يعني المحفوظ ما ثبت في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل الجمعة. فذكر الجمعة في هذا الحديث يعد شاذا، كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وقول المصنف وابن ماجه، يعني رواه ابن ماجه، هو كذلك رواه في سننه تحت كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وبوب له بقوله: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. ولفظه عند ابن ماجه: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث عند ابن عمر، عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، وقد قال الشيخ الألباني: صحيح. قال المصنف: والدارقطني، يعني رواه الدارقطني، وهو كذلك، فقد رواه أيضا في سننه تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب في من يدرك فيما يدرك من الجمعة، أو في من يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدرك، باب في من يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها. وهو عنده أيضا من حديث ابن عمر، قال: واللفظ له، وهو كما قال، هذا اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر في البلوغ هو لفظ الدارقطني في سننه. ثم قال الحافظ: وإسناده صحيح، يعني إسناد هذا الحديث صحيح، وهو صحيح من رواية ابن عمر، رضي الله عنه، لا من رواية أبي هريرة، لأن رواية أبي هريرة شاذة كما قال الألباني في تعليقه على سنن النسائي، وكذلك قال الإثيوبي في ذخيرة العقبة. وقد حقق هذا الحديث تحقيقا مستفيضا وأطال البحث فيه والتخريج الألباني عليه رحمة الله في الإرواء، وختم ذلك بقوله: وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا. قال: وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، لا من حديث أبي هريرة، لا من حديث أبي هريرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جود إسناده عبد الهادي في المحرر، وكذلك الألباني في تخريجه لسنن أبي داود قال: إسناده جيد. وقال وقول المصنف: لكن قوى أبو حاتم إرساله. هذه الجملة فيها نظر، لأن المنقول عن أبي حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل قال أبي: هذا خطأ المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما. انتهى كلامه. إذن هذا هو المنقول عن أبي حاتم، إلا أن يكون يعني الحافظ نقل ذلك يعني عن أبي حاتم من مصدر آخر، فالله تعالى أعلم. على كل حال، فإن كلام أبي حاتم يعني من حديث أبي هريرة، يعني تكلم عن الحديث من رواية أبي هريرة، وحديث أبي هريرة كما تقدم معنا شاذ بذكر الجمعة. والصحيح منه عن أبي هريرة ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولا شك أن الجمعة تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فهي صلاة من الصلوات. إذن حتى وإن كان ذكر الجمعة شاذا عن أبي هريرة، لكن نستدل به يعني بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين على هذه المسألة، وهي أن صلاة الجمعة تدرك بركعة. الدليل ما هو؟ هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأن الجمعة صلاة. وإن كان لفظ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة، هذا اللفظ عن أبي هريرة شاذ، لكن مع ذلك الحديث صح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيؤيد هذا يعني يؤيد عموم ما ثبت عن أبي هريرة في الصحيحين أن ذكر الجمعة صح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صح عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا عن ابن عمر، وقد رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه كما سيأتينا. إذن فإدراك الجمعة بإدراك ركعة هذا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وصح عن ابن عمر موقوفا، لأن هذا الحديث روي من طرق كثيرة. وقد ذكر الصنعاني في السبل أنها 13 طريقا أو 13 طريقا من حديث أبي هريرة، وثلاثة طرق عن ابن عمر. إذن ورد من كم؟ من 16 طريق، 13 عن أبي هريرة وثلاثة عن ابن عمر. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث الذي أورده الحافظ بن حجر عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وممن صححه ابن عبد الهادي وابن حجر والألباني كما تقدم معنا. ويستفاد من هذا الحديث ما يأتي: أولا أن هذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الجمعة بشرط أن يضيف إليها أخرى، بشرط أن يضيف إليها أخرى، يعني ركعة أخرى، بهذا تتم جمعته، بهذا تتم جمعته. وهذا هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعلقمة والأسود والنخعي وعروة بن الزبير والزهري والأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي. إذن هؤلاء جميعا قالوا بأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، ودليلهم على ذلك عموم حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحديث ابن عمر الذي معنا الذي فيه التصريح بصلاة الجمعة: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. إذن هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وقد سمعتم الدليل عليه. القول الثاني: قالوا لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبة أو شيء منها مع الصلاة كاملة، يعني يدرك الصلاة كاملة ويدرك الخطبة كاملة أو شيء من الخطبة. وهذا القول قال به جماعة من التابعين، منهم عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول. ما هو دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك أن الخطبة شرط للجمعة، قالوا الخطبة شرط للجمعة، يعني لو أراد الناس أنهم يصلون الجمعة دون خطبة قالوا هذه لا تصح لهم الجمعة، لا تصح لهم الجمعة. إذن قالوا الجمعة شرط، الجمعة شرط لصلاة الجمعة، فلذلك قالوا لا بد من حضور الخطبة كاملة أو شيء منها مع أداء الصلاة. ف فلا تصح الجمعة إلا بهذا. القول الثالث في هذه المسألة أي ما تدرك به صلاة الجمعة، قالوا من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة، من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة. وممن قال به النخعي في رواية، والحكم وحماد والضحاك، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا إذن أنت أدركت التشهد، إذن تتم هذه الصلاة التي دخلت فيها مع الإمام، هكذا قالوا. إذن هذه ثلاثة أقوال في المسألة، والراجح منها هو القول الأول، الراجح منها هو القول الأول، يعني قول من قال إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، فإن أدرك أقل من ذلك فإنه قد فاتته الجمعة ويجب عليه أن يصلي أربعا، كمن دخل المسجد يوم الجمعة ووجد الإمام رفع من الركوع من الركعة الثانية فهذا يصلي أربعا، هذا يصلي أربعا، فإن صلى ركعتين فصلاته باطلة لا تصح، لأنه قد فاتته الجمعة، والجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، هذا هو القول الراجح. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا حديث الباب، حديث الباب، عندما نقول حديث الباب يعني الذي نشرحه هو حديث ابن عمر، وهو نص في هذه المسألة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، إضافة إلى عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والجمعة صلاة من الصلوات. يقول الترمذي عليه رحمة الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه رحمه الله. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن هذا القول قال به جمع من الصحابة رضي الله عنه، منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنه. يقول ابن قدامة في المغني بعد أن سمى هؤلاء الثلاثة، قال: هذا قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم، انتهى كلامه، لا مخالف لهم في عصرهم. إذن هذه المسألة يعني فيها إجماع من الصحابة، لأنه لا يعلم لهم مخالف، وعلى هذا تحمل حكاية الإجماع في هذه المسألة التي حكاها ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، فإن ابن عبد البر حكى الإجماع في هذه المسألة، فنوجه كلام ابن عبد البر على أن هذه المسألة فيها إجماع من الصحابة، أما من بعدهم فقد حصل فيها الخلاف، فقد حصل فيها الخلاف كما ذكرنا ذلك عن التابعين وعن أتباع التابعين، لكن عن الصحابة فقد جاء عن ابن عمر وابن مسعود وأنس ولا يعلم لهم مخالف. إذن فنحمل ما ذكره كتاب الاستذكار من الإجماع في هذه المسألة على إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويوضح هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموعه، قال: الجمعة لا تدرك إلا بركعة، الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، انتهى كلامه. فلعل شيخ الإسلام هنا يقصد ممن حكى الإجماع ابن عبد البر. إذن فهذا مما يرجح القول المختار. ثالثا مرجح الثالث أعني أن ما ذهب إليه أصحاب القولين الآخرين مخالف لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولصريح حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، لأن حديث ابن عمر مرفوعا هو الذي أورده المصنف هنا، وأما الموقوف يعني الموقوف عنه من قوله رضي الله عنه فهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر أنه قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا. وهذا فيه رد عن من قال بأنه إذا وجدهم في التشهد فإنه يدرك صلاة الجمعة. نقول: لا يدرك صلاة الجمعة، لا يدرك صلاة الجمعة. إذن هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه، وروى أيضا مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيده من هذا الحديث، بقيت بعض الفوائد نكمل إن شاء الله الكلام عليها في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. وفي ختام هذا الدرس نحذر أيضا من الاحتفال برأس السنة الميلادية الذي يقوم به بعض السفهاء في هذه الليلة، فهذه الليلة كباقي الليالي أيها المسلمون ليس فيها أي احتفال. وإياك أيها الوالد وأيتها الوالدة أن تتساهلا في هذا الأمر مع أولادكم، لأن بعض الآباء والأمهات قد يتساهل في هذا الأمر حينما يرى أولاده قد اشتروا شيئا من الحلويات أو شيء من المشروبات، ويقول: هذا لا بأس فيه أن يحتفلوا، فهو بينهم وهو في البيت. فنقول: هذا ستسألون عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنتم أيها الآباء مسؤولون عن أبنائكم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. وهذا من الغش لهم إذا لم تنبهه إلى أن الاحتفال برأس السنة الميلادية هذا ليس من ديننا، هذا ليس من ديننا، لأن ديننا ليس فيه احتفال بهذا العيد المبتدع، بل هو عيد شركي، عيد فيه دعوة إلى الشرك، لأن النصارى يحتفلون به وهم يدعون أن عيسى هو ابن الله، ولا شك أن هذا من الشرك، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إذن فهم يحتفلون بميلاد المسيح في هذا اليوم، وهذا من الشرك. فاحذروا أيها الآباء وحذروا أبناءكم من هذا، وبينوا لهم أنه ليس لنا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان سنويان وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. هذه هي أعيادنا معاشر المسلمين، ثلاثة أعياد فقط لا ربيع لها، عيدان سنويان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي وهو عيد الجمعة. فلا بد أن نبلغ أبناءنا وأن نربيهم على هذا، وأن ما أحدثه الناس من أعياد سواء سميت أعياد دينية أو غير دينية فإنها ليست من دين الإسلام في شيء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.